بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. فصل. وكان يصلي العيدين في المصلى، وهو ما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر هدي صلى الله عليه وسلم، بين هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة وفي وضوئه وفي صلواته وفي نوافله وفي تسبيحه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله أيضا ما لا يفعله في صلاة الجمعة. فلما انتهى من أعمال صلاة الجمعة ذكر أيضا هنا هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين. فهنا يبين المصنف رحمه الله هديه صلى الله عليه وسلم في كيفية صلاة العيدين، في بيان وقتها وفي بيان مكانها التي تصلى فيه، وفي بيان القراءة التي يقرأ فيها، وفي بيان الخطبة هل تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وهكذا. فالمصنف رحمه الله يبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين بعدما انتهى من بيان هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. وكان يصلي العيدين في المصلى، وهو الذي على باب المدينة الشرقي الذي يوضع فيه محمل الحاج، ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة أصابه. وهو الذي على باب المدينة الشرقي الذي يوضع فيه محمل الحاج، ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة أصابه مطر، إن ثبت الحديث، وهو في سنن أبي داود. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي صلاة العيد في المسجد، بل كان يصليها في الصحراء، وكذلك إذا أراد الاستسقاء كان كذلك يصلي في الصحراء، وكذلك الصلاة على الجنائز كان يصليها خارج المسجد. فهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد على النبي عليه الصلاة والسلام جواز ذلك، وكذلك على الصحابة رضي الله عنهم. أما الصلاة على الجنازة في المسجد فقد صلى صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة على سهل وسلم في المسجد، على ابن أبي في المسجد، كما في حديث عائشة أنه صلى صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على جواز الصلاة على الجنائز في المسجد، لكن غالب الوقت أنه يخرج بهم إلى المصلى ويصلي فيها صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كان اتسعت المدن واتسعت البلاد صار في مشقة على الناس أن يخرجوا، فلو مثلا أمروا بالخروج لصلاة على الجنازة ربما خرج إلى القليل من الناس. فالصلاة في المساجد فيها مصلحة، وهو اجتماع الناس فيها، وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه هذا ولو مرة فهذا دليل الجواز. فلذلك العلماء قالوا بجواز الصلاة على الميت في المساجد، وإن كان الأفضل أن تكون في الصحراء. كذلك صلاة العيد الأفضل أن تكون في الصحراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلىها في المسجد إطلاقا، وإنما كان يصليها في مسجده. أما موضع مسجد فما ذكره المصنف رحمه الله هنا فيحتاج إلى تحريف، يحتاج إلى نظر. فالمعروف أن مسجده كان يصلي في صلاة العيد ليس شرقي المدينة، وإنما هو في الغربي منها، غربي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر العلماء يقولون أنه مصلاه عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الجنائز، في الصلاة الأعياد، أنه مكان مسجد الغمامة المعروف اللي الآن معروف في المدينة، مسجد الغمامة، أن ذاك هو كان الذي يصلي فيه عليه الصلاة والسلام صلاة العيدين، ولذلك يسمونه المصلى ولا يسمونه مسجد، لأنه ما هم مبني، إنما هو صحراء، لكن يكون في ذلك الموضع فسمونه المصلى الذي يصلى فيه صلاة العيدين ويصلى فيه على الجنائز. أما مسجد فكان يسمى المسجد لأنه مسجد مبني وقرصت في الصلوات كلها، فهذا المسجد ولاك المصلى الذي يصلون في صلاة العيدين ويصلون في صلاة الاستسقاء ويصلون فيه على الجنائز، فهذا هو المصلى، وهو غربي المسجد وليس شرقا كما ذكر المصنف رحمه الله. وهو المكان الآن عند أكثر العلماء أنه الذي الآن محل مسجد الغمامة المعروف الآن. فكان ولكن روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ربما صلوا صلاة العيد في المسجد لعارض، إما لشدة برد أو لمطر أو لأمر من الأمور التي تمنعهم من الخروج، أو أيضا مثل ما عمله الإمام علي رضي الله عنه في الكوفة، فإنه رضي الله عنه جعل للناس إماما خاص يصلي بهم في المسجد، جعله للضعفاء والشيوخ وكبار السن، فأمر إماما يصلي صلاة العيد في المسجد أمامه رضي الله عنه، فكان يخرج به من الصحراء ويصلي صلاة العيد. ولكن نظرا لما كانت البلد كبيرة وفي ناس الشك عليهم المشي وفيهم كبير السن وفيهم العجائز، فيهم النساء التي تحب أن تحضر، فهذا كان يأمر رجلا ويصلي بالناس في المسجد. أما هو رضي الله عنه فهو يخرج للفضيلة ويصلي بالصحراء هو ومن معه وجمهور الناس. فهذا يدل على فعل علي رضي الله عنه جواز ذلك، وأنه يستحب للإمام إذا خرج إلى خارج البلد للصحراء يصلي صلاة العيد أن يجعل شخصا يصلي بالناس في المسجد، يكون يصلي وراءه الضعفاء ما ينحرم من صلاة العيد لأنه يبعد عليهم المصلى. وكان يلبس أجمل ثيابه كان صلى الله عليه وسلم يتجمل للعيد ويلبس أحسن ثيابه صلى الله عليه وسلم، كما كان يتجمل أيضا لصلاة الجمعة ويلبس أحسن ثيابه. وكل المجتمعات هذه لتجمع الخلق الكثير، فهو يستحب للإنسان أن يتجمل فيها، كما يستحب أن يتنظف ويقطع الروائح الكريهة، ويستحب أن يتطيب علشان ما يؤذي، حتى ما يؤذي أحد من المسلمين برائحته. وكذلك أيضا ينبغي له التبكير، وكذلك ينبغي أن لا يزاحم الناس، وينبغي له أن لا يتخطى رقاب الناس، لأنه إذا تأخر ربما يتخطى رقاب الناس. فالتكبير في فضيلة، يتقدم إلى المسجد ويسلم من تخطي رقاب الناس ويتحصل على فضيلة الصلاة، ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة. نعم. ويأكل في عيد الفطر قبل خروجه تمرات ويأكلهن وترا، وأما في الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى. نعم، كان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه في صلاة الفطر، في صلاة عيد الفطر، إذا أراد أن يخرج إلى المصلى يأكل تمرات. وكلمة تمرات يفهم منها القلة، لأن تمرات جمع تمرة، وهذا جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم يعتبره النحات من جموع القلة، فقوله تمرات يفهم من أنها قليلة. ربما أكل صلى الله عليه وسلم 3 تمرات أو 5 تمرات أو 7 تمرات أو 9 تمرات، فكان يستحب أن يأكل تمرات قبل الخروج إلى الصلاة. ولعل المناسبة في ذلك أن هذا يوم العيد مضى على المسلمين شهر لا يأكلون بالنهار، فأباح الله لهم في هذا اليوم، بل أوجب عليهم الفطر في هذا اليوم، فإنه لا يجوز أن يصام يوم. فبادر صلى الله عليه وسلم إلى الامتثال وأكل في أول النهار استجابة لأمر الله ومبادرة إلى ما أباحه الله له من الأكل بالنهار، وتلبية أيضا طلب أنه لا يصوم هذا اليوم لأنه صيامه محرم. أما بالنسبة لعيد الأضحى فكان صلى الله عليه وسلم لا يطعم قبل الخروج، وإنما إذا خرج وذبح أضحيته صلى الله عليه وسلم تناول من كبدها. فهذا الذي كان يفعله في بالنسبة لصلاة عيد الفطر وبالنسبة لصلاة عيد الإضحى. كما أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا خرج للصلاة أن يخرج من طريق ويعود من آخر، فهذا هديه صلى الله عليه وسلم، يخرج للمصلى من طريق ويعود من آخر. ولعل الحكمة في هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته يأخذ ذات اليمين، فيأخذ بالشارع الذي على يمينه، لأنه صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وفي طهوره وفي شأنه كله. فكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبه أدخل الكم اليد اليمنى بالكم قبل اليسرى، وإذا انتعل لبس نعليه أو لبس الخفين لبس اليمنى قبل اليسرى، وإذا استاك بدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم من الصلاة سلم على اليمين قبل أن يسلم على الشمال، وإذا طاف بالبيت قبل الحجر أخذ ذات اليمين وجعل البيت عن يساره. فكان يعجبه أنه يفعل التيامن، ولذلك كان يعجبه التيامن في كله. فإذا مشى في طريق صلى الله عليه وسلم وانفرق الطريق يمين شمال أخذ ذات اليمين، إذا كان لا يصده عن طريقه يستحب أن يأخذ ذات اليمين. فهو إذا خرج من بيته صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد أخذ اليمين ليؤدي إلى مسجد إلى المصلى، فإذا رجع من المصلى أخذ باليمين، فكان اليمين طريق غير الطريق، لأنه اليمين إذا جاء رجع إلى بيته غير الطريق غير يمينه إذا خرج من البيت. فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ ذات اليمين في كل طريق في كل ممشى عليه الصلاة والسلام، كما أنه إذا دخل بيته قدم الرجل اليمنى، وإذا دخل المسجد قدم الرجل اليمنى، وإذا دخل بيت الخلاء قدم الرجل اليسرى، وإذا خرج منه قدم الرجل اليمنى، وإذا خرج من المسجد قدم الرجل اليسرى، وإذا خرج من بيته قدم الرجل اليسرى، وإذا لبس سراويله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجل اليمنى قبل اليسرى، وإذا خلع السراويل خلع اليسرى قبل اليمنى، وإذا خلع النعلين خلع اليسرى قبل اليمنى. في اللباس يقدم اليمنى، وفي الخلع يقدم اليسرى، وفي المحلات الشريفة يقدم اليمنى، وفي المحلات عكس ذلك يقدم اليسرى، وهكذا هجه صلى الله عليه وسلم. نعم. فيأكل من أضحيته، وكان يغتسل للأضحية. نعم، أما في عيد العيد الأضحى فهو ما يأكل قبل الخروج، وإنما إذا رجع من المصلى وذبح أضحيته تناول منها. نعم. وكان يغتسل للعيد إن صح، وفيه حديثان ضعيفان. نعم، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل أما الجمعة، فقد أمر وكرر الاغتسال يوم الجمعة، وكذلك أيضا ورد أنه كان يغتسل لصلاة العيد عيد الفطر وعيد الأضحى، وإن كان الحديث فيه مقال. نعم. لكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة، وكان يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه. تحمل. كان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا، يخرج إلى الصلاة ماشيا، يخرج إلى المصلى ماشيا ولا يركب. وربما مشى صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء، ومسجد قباء تعرفونه بعيد عن المدينة، فأحيانا يذهب إليه راكبا، وأحيانا يذهب إليه ماشيا صلى الله عليه وسلم. أما في صلاة العيدين فهو يخرج ماشيا صلى الله عليه وسلم ويرجع كذلك، لأنها خطاه تكتب الخطى، كل خطبة تحتسب له حسنة ويحط عنه سيئة. المسلم ينبغي أن يفعل هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكثرة الحسنات ولكثرة ما يعفى عنه عن السيئات. نعم. فإذا وصل نصبت ليصلى إليها. يصلي. نعم، يكان تحمل بين يديه العنزة، والعنزة رمح قصير، عصا مو طويل، وفي رأسه حديدة، وكان يحمل مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى في المصلى، إذا خرج إلى مصلى العيد كانت معه، فإذا أراد صلى الله عليه وسلم الصلاة ركزها أمامه تكون سترة له لئلا يمر أحد، لأن المسجد غير مسور ولا فيه سترة، فكان يحمل هذه العنزة كما كان يحملها في السفر، وإذا أراد أن يصلي ركزها أمامه صلى الله عليه وسلم تكون سترة له، كما كان يفعلها هنا في الأبطح لما جاء في الحج وجلس الأيام قبل الحج واليوم كذلك الذي بعد النزول، كان يصلي بأصحابه هناك وبالعنزة يجعلها أمام سترة الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي للإنسان إذا كان في الصحراء أن يصلي إلى سترة، أما إذا كان بالمسجد فالمسجد فيه العمود وفيه الجدار ما يحتاج إلى سترة، السترة موجودة فيه، فإذا كانت موجودة ما يحتاج. ولذلك النبي ما كان يستعمل السترة في مسجده، ولا كان يستعمل في الحرم لما جاء وصلى هنا ما وضع سترة عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يحملها في سفره أو إذا صلى في صحراء مثل ما كان إذا خرج إلى مصلى العيد يحملها ويضع السترة بين يديه صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا ما وجد عصا، إذا وجد عصا يركز فهذا الأولى، أو حربة يركزها فهذا أولى، وإذا ما وجد هذا فيخط خط. نعم. فإن المصلى لم يكن فيه بناء وكان يؤخر صلاة العيد. نعم، المصنف رحمه الله يقول أنه كان يأخذ العنزة صلى الله عليه وسلم ويجعلها أمامه سترة، لأن المصلى لم يكن فيه بناء، ما بني، ولو كان فيه بناء اكتفابه كما كان يكتفيه في مسجده عليه الصلاة والسلام، وكما كان أيضا في الحرم هنا صلى ولم يضع سترة، بل كان يمر الناس بين يديه الطائفين، يمر الرجال والنساء ولا يردهم عليه الصلاة والسلام. وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى. نعم، كان صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يتمهل في صلاة الفطر، ما يبادر بالخطبة والصلاة، يجعل للناس مهلة، لأن الناس في ذلك الوقت يخرجون فطرهم، يخرجون الفطر بعد العيد، لأن أفضل ما تخرج الفطرة بين صلاة الفجر وصلاة العيد، فيعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام مهلة، إذا صلى الفجر قاموا يوزعون الفطر الصاعد هذا وصاعد هذا وصاعد يوزعونه، فيصير فيه متسع لهم للتوزيع. أما في صلاة عيد الإضحى فلا هناك شيء يحتاجون إليه، فكان يبادر بالصلاة، ولأيضا أنهم بحاجة إلى المبادرة بالصلاة من أجل أن يتفرغوا لذبح ضحاياهم، ولأن الأضحية لا يصح أن تذبح قبل الصلاة، لو ذبح هذا الإنسان قبل الصلاة ما صحت، فلا تصح إلا بعد صلاة العيد. فكان يبادر عليه الصلاة والسلام بصلاة العيد للأمرين، الناس الأمر الأول أن الناس يبادرون إلى ذبح ضحاياهم، والأمر الثاني حتى أنها يباح ذبح الضحايا في ذلك الوقت. أما قبل الصلاة فلو ذبحها الإنسان فلا تكون ضحية ولا تجزي، لأنها لابد أن تكون بعد صلاة العيد. فكان يبادر في هذا للمصلحة ويتأخى في صلاة العيد في الفطر للمصلحة المسلمين. فكان صلى الله عليه وسلم هذا من هديه، أن يراعي أحوال الناس ويراعي شعورهم ويراعي حالاته، فهذا من مراعاته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأيضا تشريع منه، فينبغي لنا أن نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى. نعم، لأن التكبير مشروع في صلاة العيدين، لا سيما في عيد الفطر، لأن الرسول ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، فالله أمر بعد إكمال العدة أن يكبروا، يعني إذا دخل صار يوم العيد ليلة العيد ويوم العيد أن يكثر الإنسان من التسبيح والتهليل والتكبير وذكر الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمره، لتكمل العدة ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة. نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المصلى والناس يجتمعون قبله، يعني الناس يأتون وينتظرون مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي يتأخر حتى يتكامل الناس، ثم يأتي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل إلى المصلى وإذا الناس مجتمعون قام وأدى بهم الصلاة ولم يكن يؤذن لها، لم يحفظ، لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أذن لها، وإن كان بعض العلماء قال يستحب ينادى لها فيقال مثلا الصلاة كامعة، ولكن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي ينبغي ألا ينادى لها، بل يأتي، فإذا دخل وصل المصلى يصلي بهم صلاة العيد، ثم بعد ذلك يقوم صلى الله عليه وسلم ويخطبنا بغير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. ولم يكن، نعم، ولا قول الصلاة جامعة كما قاله بعض العلماء رحمهم الله اجتهادا منهم، لأنه ما ثبت النبي كان يقول، وإن كان بعض العلماء قال يستحب أن يقول الصلاة جامعة من عجل أن الناس ينتبهوا لحضور الصلاة، لكن إذا كان النبي ما فعله ما ينبغي فعله. هنا ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى لا قبلها ولا بعدها. نعم، إذا ذهب الإنسان إلى مصلى العيد فلا ينبغي له أن يركع تحت المسجد، لأن هذا المصلى ما هو مسجد في الحقيقة، إنما يصلون إليه في بعض الأوقات، ولا يكون مثلا داخل في قوله تعالى إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنه ما هو مسجد، ما سمي مسجد، يسمونه مصلى، ففرقوا بين المصلى والمسجد، لأن المصلى أي محل تصلي فيه يسمى مصلى، ولذلك جاء في الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تصلي فيه في أي بقعة تصلي فيها، لكنها مين من المسجد الذي فيه البناء والذي مخصص للعبادة، فدخلت تصلي ركعتين. فكان الصحابة إذا خرجوا ووصلوا إلى المصلى جلسوا بدون أن يصلوا تحية المسجد، كذلك إذا انصرف انتهت الخطبة عليه الصلاة والسلام، انتهى من خطبته انصرف الناس ولم يجلسوا يصلوا فيه، فهكذا سنته صلى الله عليه وسلم، فلا يصلي الإنسان إذا جاء إلى مصلى العيد لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، بل يكتفى بصلاة العيد. نعم، وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبعا متوالية بتكبيرة الإحرام، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة فقرأ في الأولى الفاتحة ثم قاف وفي الثانية اقتربت وربما قرأ فيهما بسبح والغاشية. هكذا صلى الله عليه وسلم هديه في صلاة العيد، أنه إذا أتى صلى الله عليه وسلم إلى المصلى أول شيء يشرح بالصلاة، ما كان يشرح في الخطبة. وإن كان بعض ملوك الإسلام كانوا إذا أتى إلى المصلى شرح في الخطبة قبل الصلاة وصلى بعدها، وعلى كل حال هذا شيء أنكروا عليهم العلماء رحمهم الله، وإنما فعله بعض الأمراء الغير مرغوب فيهم، يحدثون بعض الأمور، فكان بعض الناس ما يحبون يسمعون خطبتهم، فإذا صلوا الصلاة، لأن صلاة العيد هي التي مأمر بها وهي التي فرض كفاية على المسلمين، فإذا صلوا صلاة العيد انصرف كثير منهم، فلما رأى بعض الأمراء انصراف الناس ولا يسمعون خطبته جعل يخطب قبل ذلك، لأن الناس مجبورين ينتظرون الصلاة فهم يجلسون، فهذا من الأمور المحدثة، فلا ينبغي، بل ينبغي الفعل كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو أنه يصلي قبل الخطبة، فإذا جاء صلى صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا افتتح تكبيرة الإحرام بالركعة الأولى كبر بعدها 6 تكبيرات، فتكون هذه 6 مع تكبيرة الإحرام 7، فكان يكبر 7 في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية كان يكبر 6 تكبيرة النهض القيام، ثم 5 تكبيرات بعدها. وكان صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أي ذكر، لأنه يسكت بين كل تكبيرتين سكتة لطيفة، فهل كان يأتي بذكر بهذا أو لا، لم يثبت ماذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم. لكن ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود معروف بعلمه ومعروف بغزارة علمه ومعروف بورعه، فكان ابن مسعود رضي الله عنه يروى عنه أنه كان يحمد الله ويكبره ويهيله، فمثلا يقول إذا كبر من التكبير يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، فيقول بين كل تكبيرتين هذا الدعاء، هذا الذي وصفه كثير من العلماء رحمهم الله، عندما يقول الله أكبر يسكت بينهما فيقول الله أكبر، ويقول سرا بينه وبين نفسه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على محمد النبي، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقول هذا الدعاء بعده، وهكذا حتى يكمل التكبيرات 6 في الأولى والتكبيرات 5 في الثانية. فإذا انتهى من التكبيرات في الركعة الأولى شرع في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب التي كان يلازمها صلى الله عليه وسلم في كل صلواته، وكذلك إذا انتهى من فاتحة الكتاب يقرأ بسورة قاف كاملة، وفي الركعة الثانية يقرأ بالفاتحة ويقرأ بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر، وربما قرأ في بعض الأوقات بالعيد أيضا سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فهذا أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فكان يصلي في صلاة، يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، وأحيانا يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. أما في العيد فكان يقرأ صلى الله عليه وسلم حينا سورة قاف، وحينا آخر سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، وحينا يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فكل ما فعل الإمام هذه السور فقد أصاب السنة. نعم. ولم يصح عنه غير ذلك، فإذا فرغ من القراءة كبر وركع، ثم يكبر في الثانية 5 متوالية. نعم، في الركعة يعني الثانية 5 متوالية بعد ما يكبر تكبيرة القيام إليها. نعم. ثم أخذ في القراءة، فإذا انصرف قام مقابل الناس وهم جلوس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم وينهاهم. نعم، عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من صلاة العيد انصرف إلى الناس، ما كان إذا من يسلم عن يمين وسلم عن شماله يقوم رأسا، لا، ينصرف إلى الناس ويستقبلهم ثم يقوم صلى الله عليه وسلم ويصعد على المنبر، وجاء في بعض الروايات أنه حينما يركع على المنبر يجلس جلسة الخليفة ثم يبدأ في الخطبة. نعم. وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ولم يكن هناك منبر، وإنما كان يخطب على الأرض. وأما قوله في حديث في الصحيحين ثم نزل النساء إلى آخره، فلعله كان يقوم على مكان مرتفع. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه كان يحرص أن يكون على مكان مرتفع، مثل ما كان في مسجده كان يقوم على جذع نخلة، فلما وضع له المنبر كان يخطب على المنبر صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمصلى فكان صلى الله عليه وسلم ما كان يطلع المنبر له، يستقبل الناس ويلقى عليهم الخطبة، فيلقى عليهم الخطبة ويلقى عليهم الموعظة، وإذا كان هناك شيء مناسب في ذلك الوقت ضمنه الخطبة، إن كان هو يبعث سرية أو يبعث جيش عليه الصلاة والسلام بعثه في ذلك المكان، وإن كان ينبه الناس على موضوع جديد نبههم عليه الصلاة والسلام في نفس الخطبة. فهكذا كانت خطبه صلى الله عليه وسلم، يعظهم ويذكرهم ثم يأتي بالموضوع الذي الناس في حاجة إليه في ذلك الوقت. وربما عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس ذهب واقترب من النساء وألقى خطبة مستقلة عليهن، لأنهن لا يسمعن خطبته صلى الله عليه وسلم، فربما أفردهن بخطبة وذكرهن بالمواعظ والتذكير اللي يناسب حالتهن، ينهاهن عن السب، ينهاهم عن الشتم، ينهاهن عن كفران العشير، يعني كفران حق الزوج، تغطية حق الزوج، فيأمرهن بالشيء الذي يناسبهن والأمر الذي هن مثلا ربما يحصل منهن أكثر من غيرهن. فالسب والشتم والصراخ والنياح بالنساء أكثر منه بالرجال، فكان صلى الله عليه وسلم يعظهن ويذكرن بهذه المواعظ عليه الصلاة والسلام. وربما ذهب معه بلال متكى عليه، وربما أمرهن بالصدقة إذا كان وقت الناس في حاجة إلى الصدقة، فجعلت النساء يتصدقن، هذا تلقي خاتمها وهذا فأنكر عليه فأنكر عليه. نعم، لما كان مروان أميرا على المدينة أخرج المنبر، لما أراد أن يذهب إلى المصلى لصلاة العيد أمر بإخراج المنبر له، وأنكر الصحابة رضي الله عنهم عليه، وأنكر التابعون عليه، قالوا النبي ما كان يخرج المنبر، وأبو بكر ما كان، وعمر رضي الله عنه وعثمان ما كانوا يخرجون المنبر، فلا ينبغي إخراج المنبر النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد إلى المصلى إذا لم يفعله النبي ولا فعله الخلفاء رضي الله عنه، فأنكروا عليهن. وأما منبر اللبن والطين فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة. نعم، لما أنه رأى نهوه الناس عن إخراج منبر النبي عليه الصلاة والسلام قام وجعل بدل ذلك بنا، بنا مرتفع قريب من المحراب من أجل أنه يخطب عليه، فلما بني في ذلك الوقت الناس تركوا واستمر البنيان موجود. نعم. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب. نعم، لما إذا صلى صلاة العيد عليه الصلاة والسلام رخص للناس، يعني إذا كان إنسان مشغول أو وراء عمل أو محتاج إلى الذهاب رخص لهم النبي، المهم الصلاة أنكم تحضرونه، أما الخطبة ما هم ضروري سماعها، إلا أنه أفضل أنه يسمعها وكذا، لكن إنسان في شغل أو إنسان وراء شيء يخاف عليه أو ربما يكون محتاج إلى قضاء الحاجة أو كذا، فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ربما انفتل بعضهم ولم يحضر الخطبة، إنما المهم هو الصلاة، فلذلك لما كانت الصلاة هي المهمة جعل بعض الأمراء يقدم الخطبة من أجل ما يذهب أحد حتى يسمع خطبته. نعم. ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزعوا بصلاة العيد عن الجمعة، وكان نعم هذا أيضا رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا صادف في يوم الجمعة هو يوم العيد وصلى صلى الله عليه وسلم بهم صلاة العيد أخبرهم ونبههم، قال إذا كان الإنسان مشغول ما هو بضروري يحضر الجمعة، حضورك للعيد يكفيك عن حضور الجمعة، المعنى أنك يجوز لك أنك تصليها ظهرا في مسجدك القريب من بيتك أو في بيتك ما يلزمك حضور الجمعة، لكن ما هو معناها أنها تسقط عنك الصلاة، لا، ما تحضر الجمعة لكن تصليها ظهرا. فالنبي قال ما فإذا مثلا اجتمع العيد والجمعة فمن صلى صلاة العيد ما يلزم حضور الجمعة، لو صلى في مسجده مثلا ركعات أو مع جماعة جماعة صلوها ظهرا فلا بأس بذلك. وكان يخالف الطريق يوم العيد، وروي أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم، هذا التكبير الذي يسميه العلماء رحمهم الله التكبير المقيد، فإن التكبير منه مطلق ومنه مقيد، أما التكبير المطلق فهو في ليلة العيدين من غروب الشمس لمن ليلة العيد في الليل وفي يوم العيد، هذا يستحب التكبير. أما المقيد فهذا المقيد الذي بعد أدبار الصلوات، يستحب التكبير بعد ما يصلي من الفريضة إذا صلى في جماعة، إذا صلى في جماعة، وهذا يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة